سؤال الرجاء ذكر شيء من تطبيقات قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هذه قاعدة مهمة عند أهل العلم متعلقة بالمصطلحات الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولها مدلولات معينة تختلف عند اجتماعهما أو عند افتراقهما. هناك بعض الألفاظ إذا اجتمعت في سياق واحد وفي موضع واحد يكون لكل منهما معنى يختلف عن المعنى الآخر، وإذا افترق في الذكر بحيث ذكر بعضها في نص وبعضها في نص آخر فإن كل واحد من هذين النصين يدخل فيه الآخر. ومثال ذلك بل من أشهر الأمثلة في ذلك هو مصطلح الإسلام والإيمان، فإن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، ومثال ذلك حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان، وفسر له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر له الإيمان بالأعمال الباطنة. وكذلك فيما إذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر الإسلام لوحده يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان لوحده يدخل فيه الإسلام. ومن أشهر الأمثلة على ذلك حديث وفد عبد القيس لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقالوا الله ورسوله أعلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان وفسره بالأعمال الظاهرة، مما يدل على أن الإيمان إذا أفرد فإنه يدخل فيه الإسلام.